الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق، قوله الحق وله الملك، يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا ما هو أهله، واجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه واسقنا منه بيده الشريفة شربة لا نظمأ حتى ندخل الجنة. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وارض اللهم عن أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعن أصحابه الغر الميامين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، لا يزال الحديث موصولا عن الفتن التي تموج كموج البحر، واليوم حديثنا عن فتنة الممات، حين يفتن الإنسان عند وفاته، وهذه من أعظم الفتن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نجاة إلا بالله. ذلك بأن ابن آدم حينما تحضره الوفاة يحضر عنده شيطانان، أحدهما على صورة أبيه والآخر على صورة أمه، فيجلسان عن يمينه وشماله، فيقول له من عن يمينه وهو على صورة أبيه: يا فلان أو يا بني، مت على دين كذا وكذا، يعني اليهودية، فإني مت قبلك على ذلك فوجدت خيرا. ويقول الآخر من هو على صورة أمه: يا بني، مت على دين كذا وكذا، يعني دين النصرانية، فإنه خير الأديان، وإني مت قبلك على ذلك فوجدت خيرا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد حدث هذا مع الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، إمام أهل السنة والجماعة، كما روى الإمام القرطبي في التذكرة عن عبد الله بن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه قال: حضرت وفاة أبي فكانت تأخذه الغمرات والسكرات، فأسمعه يقول: لا بعد لا بعد، وأنا أقول له: يا أبت قل لا إله إلا الله، وهو يقول: لا بعد لا بعد. فلما أفاق مرة سألته: يا أبت ما تقول؟ أنا أقول لك قل لا إله إلا الله، وأنت تشير بيدك وتقول: لا بعد لا بعد. قال: إن الشيطان جاءني وقال: فتني يا أحمد، وأنا أقول له: لا بعد لا بعد، حتى أموت على لا إله إلا الله. فالشيطان يفتن العبد عند موته، وهي أعظم فتنة وآخر فتنة، فإن ثبته الله عز وجل بالقول الثابت فات الشيطان، وأحسن الله عز وجل له الختام، ففاز في الدنيا والآخرة. ومن ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. يعلم الأمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وليس للشيطان عليه من سبيل، وإنما يعلم الأمة ذلك، بل يأمرهم بعد كل تشهد في الصلاة أن يتعوذوا بالله من أربع، كما روى أصحاب السنن أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، فيقول: إذا صلى أحدكم وقرأ التشهد فليتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، ومن فتنة المحيا، ومن فتنة الممات، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المسيح الدجال. فلا بد وأن تدعو أيها المسلم قبل السلام وبعد التشهد، لا بد أن تتعوذ بالله من هذه الأمور الأربعة حتى يثبتك الله تبارك وتعالى بالقول الثابت عند وفاتك. وقد سئل الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه الفتنة وعن تعرض الشيطان لابن آدم قبل الموت، فقال: قد يتعرض بعض الناس لهذه الفتنة وبعضهم لا يتعرض لذلك، فالذي يموت فجأة فموته راحة، فموت الفجاءة راحة المؤمن كما ورد عن بعض السلف. ثم قال: إن الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فالمؤمن المخلص الصادق يكرمه الله عز وجل بنزول الملائكة حتى لا يضله الشيطان. فقد روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نام المؤمن على فراش الموت جاءته ملائكة بيض الوجوه، وجوههم مثل الشمس، فيقعدون منه مد البصر، حتى إذا جاء ملك الموت يقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة التي في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. ومعه كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فتخرج روح المؤمن وتسيل منه كما تسيل القطرة من في السقاء، تخرج سهلة سمحة، فيأخذها ملك الموت فلا تدعها الملائكة معه طرفة عين، تأخذها وتصعد بها إلى السماء. هذه بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين الصادقين على فراش الموت. فالمؤمن يثبته الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن الذي يذكر بكلمة التوحيد والإخلاص يقولها كثيرا ويشغل بها كثيرا ويرطب بها لسانه، فتكون عند الموت سهلة على لسانه، يرددها ويقولها لأنه مشغول بها في حياته. ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين، وأكرم الأولين والآخرين، ورحمة الله للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة سريعة الوصول، متوجة بالقبول، مرضية للرسول، محققة للمأمول، فاتحة باب الدخول. وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة العدول، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، من المثبتات أمام هذه الفتنة حسن الظن بالله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فلا بد أن يحسن المؤمن ظنه بالله تبارك وتعالى، فهو سبحانه عند ظن عبده به إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهو إله عظيم كريم يغفر الذنوب جميعا، ورحمته سبحانه سبقت غضبه وقد وسعت كل شيء. كذلك تلقين الميت قول لا إله إلا الله. فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فالذي يحضر المحتضر يقول أمامه لا إله إلا الله ولا يقل له قل، فإذا قالها سكت عنه حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فهذا هو الدعاء، دعاء الراسخين في العلم، لابد أن تكثر من هذا الدعاء، وإياك أن تنساه، بل اجعله في كل دعاء تدعو به. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالمؤمن على كل خير يعيش، وإن الله تعالى يقول في المؤمنين المتقين: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فهم يلتزمون بها في حياتهم، فيلزمهم الله بها عند مماتهم. فقد ورد أن بعض الصالحين أراد أحدهم أن يلقنه عند الموت، فقال: كيف أنساها وقد قال الله عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فاجعلها أيها المسلم لك وردا دائما، واعمل بمقتضاها، فإنها مفتاح الجنة، وما من مفتاح إلا وله أسنان. فأسنان هذا المفتاح هو العمل بمقتضى لا إله إلا الله. فإن الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقال في أهل التقوى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فهؤلاء هم الذين يثبتهم الله عز وجل عند الممات، فيستحقون البشريات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، إنه نعم المجيب. هذا وأكثروا من التوبة والاستغفار، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا بهم الحق تبارك وتعالى، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد، وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين وعن الصحابة أجمعين. اللهم إنا نسألك يا ربنا، يا ربنا يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تعز الإسلام والمسلمين، أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، وتذل الشرك والمشركين، وتهلك الكفرة والشيوعيين والملحدين والصهيونيين والمنافقين ومن شايعهم ومن ناصرهم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم مزقهم كل ممزق، وشردهم كل مشرد، واجدد وطأتك عليهم، واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. ربنا اطمس على أموالهم، واجدد على قلوبهم. اللهم زلزل بنيانهم، وشل أركانهم، وجمد الدماء في عروقهم، وفل حدهم، وأزل عن أرضك سلطانهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل سهامهم في صدورهم، واجعل دائرة السوء عليهم، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، ولا تجعل لهم سلطانا على أحد من المسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحصهم عددا،